لا تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم وفي كل القرآن برضو متنا بالكسر أو متنا برضو إذا متنا وإذا متنا كيف نقول هنا متم متم ومتنا في ضم كسرها سفا وردا نفر سفا يعني إيه يعني ابن كثير وأبو عمرو بن عامر ومعهم وشعبة وحفص معهم هنا طيب حفص معهم يعني بالماء يعني إذا متنا وكنا برد يا ريتني مت قبل هذا كله بالضم سفا نفر ورد حفص ما اشتلى يعني حفص معه هنا بس بسورة آل عمران الباقي يقول متنا يعني إيه بسورة آل بس إيه معهم حفص حفص هنا يعني يقول إيه ولئن قتلت في سبيل الله أو متم يبقى إيه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر شعبة ومعهم حفصة كل دول أو مت زي مثلا نافع وزي حمزة وكسائي يقولوا مت يقول إيه يقولوا مت يقول هنا إيه مت دول مت قالوا أنت أخذت إيه؟ أنا أخذت دول قالون وجاءت جبت ورش وأخذت ورش برضه حمزة وكسائي لسه أنا أخذت حمزة والكسائي أنا أخذت حمزة والكسائي مت برضه ايه ده يا عم هو كده ايوه انا فاكر كده لا عاوز اشرح حاجه وانا قتلت او قتلت وَلَئِن قُتِلْتُمْ في سبيل الله أو مِتُّمْ لمغفرة من الله رحمة خير مما تجمعون وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ يبقى حفصوا أو جماعتهم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ قالون اجيب قالون ولا اجيب ابن كثير دولار متم لقالون ماشي قالون الاول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ونافع وحمزة وكسائي وابن عامر يغل من الأول حمزة وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل وما كان نبي أن يغل من ابن كثير وأبو عمرو راس بعد قلت لغته إيه ده نافع وقال إيه ابن عامر وحمزة وكسائي قل وما كان نبي أن يغل نجيب حمزة ابن عامر وخادم كسائي